بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو درس 37 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أعتقد أن الحديث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي عن الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعنى الصلاة وأهميتها وفائدتها وضرورتها، أعتقد أن ما ذكرناه في ذلك كاف. وإن كانت الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع كثيرة ولم نستقصها كلها، لكن الشيء الذي ذكرناه يكفي، والحديث الباقية عبارة سيكون تكرار لشيء كنا قد ذكرناه. المهم أن نعلم أن صلة ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن تتمثل في الوفاء له وفي التقدير وفي الدعاء نتوجه به إلى الله عز وجل أن يرفع مقامه، نعم، كل ذلك إنما يتحقق عن طريق الصلاة عليه. يعني إنما يمكن أن نترجم وفاءنا لرسول الله وحبنا لرسول الله ودعاءنا لله أن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعة. ما الذي يترجم هذا كله؟ لدينا الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. باختصار، لا داعي إلى أن نتحدث عن الوفاء والدعاء وتعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يغني عن ذلك أن نكثر من الصلاة عليه كما علمنا الله سبحانه وتعالى. وأفضنا في هذا في الأسبوع الماضي، وهذا الذي ذكرناه كاف. المهم أن نتحول من النظري إلى التنفيذ، أن نكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نتخذ لأنفسنا وردا ثابتا من الصلاة عليه في كل يوم. الباب الذي يليه عنوانه كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. نلاحظ أن بين باب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب فضل الذكر تجاورا. سبب أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا من أجل أنواع الذكر. الذكر له أنواع، من أجل أنواع الذكر الاشتغال بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعل فينا من يسأل فيقول: طيب، إذا لماذا أفرد الإمام النووي الحديث عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بباب مستقل؟ لماذا لم يدخل موضوع الصلاة عليه في باب الذكر كتاب الأذكار؟ أفرد الإمام النووي الحديث عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهميتها لأهمية هذا البحث، أفرده عن كتاب الذكر ليضفي أهمية على هذا النوع من الذكر بالذات، ألا وهو الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن أمرنا بالذكر عموما، أمرنا بالذكر عموما، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الذكر. لكن القرآن لم يكتفي بهذا الأمر العام، بل أفرد الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث مستقل، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكما أن القرآن البيان الإلهي أضفى أهمية فريدة على موضوع الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفرده بيان الله بالأمر، فكذلك الإمام النووي اقتدى بكتاب الله عز وجل في ذلك. الآن نبدأ بكتاب الذكر، باب فضل الذكر والحث عليه. وكما هذا افتتح الإمام النووي هذا الباب الهام بطائفة من الآيات القرآنية التي يحث الله عز وجل فيها عباده على ذكر الله. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى، يعني محل الشاهد هنا: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه طائفة من آيات كثيرة يذكرنا بها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهي كلها آيات إيجابية يأمرنا الله عز وجل فيها بالذكر، بالإكثار من ذكره. لكن هنالك آيات تحذيرية يحذر الله عز وجل فيها عباده من الإعراض عن ذكره، لم يعرج عليها الإمام النووي، ربما يعني من أجل أن نبقى في الجانب الإيجابي المبشر وأن لا ننتقل إلى الجانب الخطير المنذر، مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مثلا مثل قول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هنالك آيات مخيفة الإمام النووي لم يعرج عليها، وهو لطفا بنا، يعني نرجو ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء الذين حاق بهم مقت الله عز وجل عندما أوقعوا أنفسهم في يم الغفلات وفي بحار التيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعود إلى هذه الآيات. بدأ بقول الله تعالى: ولذكر الله أكبر. كيف يكون ذكر الله أكبر؟ أي ذكر الله تعالى أفضل من كل أنواع العبادات والطاعات التي تتقرب بها إلى الله. فكلمة أكبر هنا بمعنى الأفضلية. نعم، إذا عددنا أنواع من الطاعات وقلنا هذه الطاعات أكبرها، ما المعنى؟ يعني أفضلها. وسنتحدث لماذا يعني كان الذكر أفضل الطاعات. الآية الثانية التي ينبهنا إليها الإمام النووي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وهي من ألطف الآيات التي تجذب الإنسان إلى ذكر الله إذا كانت عنده يعني واحدة من آلاف المشاعر، مشاعر العبودية لله والحب لله. الآية تبدأ هكذا: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. لاحظوا هذا الكلام المحبب، بل أقول الكلام الذي يتحبب الله عز وجل به إلى عباده، كما هما للتعليل كما قال العلماء. كما يعني مثلا تقول: كما علمتني وهلبتني أكافئك. كلمة كما هنا ماذا تعني؟ تعني التعليل، أي لأنك علمتني ولأنك هلبتني أنا أكافئك. كما هنا بهذا المعنى: كما أرسلنا فيكم، أي لأن أرسلنا فيكم رسولا منكم بشرا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يرقى بكم إلى مستوى الطهارة والنقاء، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. انظروا إلى ما آل حالكم بفضل هذا الرسول الذي أرسلته إليكم، لولا لما عرفتم أنفسكم ولما عرفتم ربكم ولما اهتديتم إلى النهج القويم الذي يسعدكم. طيب، كما فعلت هذا بكم وأكرمتكم ويعني أنعمت عليكم ببعثة هذا الرسول، قلنا كما للتعليم، طيب فاذكروني بالمقابل، فاذكروني كيف؟ يعني اذكروني بالشكر، اذكروني بالحمد، اذكروني بتذكر ما أنعم الله عز وجل به عليكم من هذه النعم، فاذكروني أذكركم. هو الباري عز وجل لا يغفل عن شيء، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا تنسب إلى الله الغفلة، معاذ الله. إذا ما معنى أذكركم؟ هو لن ينسى أحدا من عباده، معنى هذا الكلام. اذكروني بالشكر، اذكروني بالحمد والثناء على الجميل، اذكركم بمزيد من الاكرام، اذكركم بمزيد من الانعام، اذكركم بمزيد من الحمايه والرعايه والعنايه. هذا معنى كلام الله عز وجل. ذكرنا لله ذكر ايش؟ ذكر شكر، ذكر حمد، ذكر اعلان عن عبوديتنا لله، ذكر اعلان عن حاجتنا الى الله. أما ذكر الله لنا فكيف يكون؟ يكون بأن يجزي لنا العطاء ويعطينا مزيدا من المنن والمنح ويعطينا مزيدا من الإكرام، لأنه يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر لا يكون إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه آية يتحبب الله عز وجل فيها إلى عباده: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. هذا مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ، يعني في جماعة، ذكرته في ملأ خير من ملأ. والحديث صحيح، هذا حديث قدسي. فتصور هذا الكلام العجيب الذي يتحبب فعلا باري عز وجل فيه إلى عبده: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه، يعني ملأ الملائكة فيما يبدو. نعم. طيب، الآية الثالثة يقول الله عز وجل فيها: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والأعصال ولا تكن من الغافلين. هذه أجمع آية كما قالوا في الدعوة إلى ذكر الله وبيان معناه وحقيقته وأهميته. واذكر ربك في نفسك. إذا أصل الذكر هو ذاك الذي يكون بالنفس والشعور لا باللسان المجرد. واذكر ربك في نفسك، أي فمن كان يكرر بلسانه ألفاظ الذكر وما أكثرها الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله مثلا، وكان قلبه منشغلا عن هذا الذي يردده لسانه، كان قلبه متجه إلى الدنيا إلى مسائل المشاكل، نعم يعني في انفصال بين لسانه وبين قلبه، هذا لا يسمى ذاكرة. وإن كنا نشجعه ونقول نعم لا تبالي، مثلا كرر الذكر بلسانك يوما إسرائيل إسرائيل إسرائيل، يأتي يوم يستيقظ قلبك، يستيقظ قلبك، نعم فحركة اللسان شيئا فشيئا فشيئا فشيئا يوقظ الجنان، مثل السيارات القديمة التي كانت تحتاج نعم لإيقاظ محركها إلى هذه الأداة التي تحرك مرة مرتين مرتين ثلاثة مرات نجل أن ينطلق المحرك. فكذلك اللسان في كثير من الأحيان يكون شأنه كهذا الشأن، يعني أقول هذا حتى لا يقول أحدنا طيب والله أنا أذكر الله بلساني، ما في فائدة من ذكر اللسان لأن قلبي مشغول عن الله للمشاغل والخواطر وما إلى ذلك. نقول لا، نعم كما ذكرنا في شرح حكمة من الحكم ابن عطاء الله سبحانه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يعني لا تبالي أنك تذكر بلسانك وقلبك غافل، فربما نقلك الله من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ينقلك الله عز وجل. لكن المهم أن نعلم الذكر الذي يأمرنا الله عز وجل به هو ذكر النفس، الشعور، القلب. لذلك قال واذكر ربك في نفسك، ثم قال تضرعا وخيفة، أي ينبغي أن يدفعك إلى ذكر الله عز وجل أمران اثنان، التضرع يعني ذل العبودية، شعور بأنك عبد لله عز وجل وأنك تعيش في قبضته وتتقلب في كنفه، في هذه الحالة مفروض أن تكون دائما تذكر هذا الذي أنت في قبضته، هذا معنى التضرع. وخيفة ينبغي أن يدفعك إلى ذكر الخوف من المصير، الخوف من المآل. كيف؟ أنا اليوم مثلا عدت إلى داري في المساء وسألت نفسي كيف كان سلوكي اليوم، سلوكي ارتكبت كذا معصية في مجلس ضمني مع فلان وفلان دخلنا في الغيبة، في مدار وقعت في معصية أخرى، في مدار وقعت في معصية ثالثة. طيب الآن وأنا أحمل على كاهلي عدة آثام وأوزار، ما الذي ينبغي أن يعني أستشعر الخوف؟ ترى ما الذي سيفعل الله بي وقد سجل الملكان هذه المعاصي، خلاص سجلت علي. طيب هذا يدفعني إلى ذكر الله، كيف يدفعني إلى أن أستغفر الله؟ هذا ذكر. الآن الإنسان لماذا يعني يذكر الله بالاستغفار؟ استغفر الله العظيم واساله التوبه، استغفر الله العظيم واساله التوبه، استغفر الله العظيم واساله التوبه. ما الذي يحملني على ان اقول هذا الكلام؟ شعوري بالاساءه، شعوري باني ارتكبت معصيه، فانا بهذا الشعور اندفع الى ذكر الله. الخوف، الخوف من مقت الله يدفعني الى ان اذكر الباري عز وجل، اقول يا رب نعم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا ذكر الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، بدافع من الأمرين، تضرع ذنب العبودية وخيفة الخوف من المعاصي والآثام التي كنت قد ارتكبتها، ودون الجهر من القول، حرك لسانك أيضا بالذكر لكن على أن لا تجهر دون الجهر، لا بالقلب ولا بالجهر، بهمس يعني بحيث أن تشعر نفسك أنك تذكر الله عز وجل، بالغدو والآصال يعني في الصباح والمساء. هذا لطف من الباري عز وجل، يعني كانه يقول والمفروض انه ولا دائما تذكروا الله، لكن اقل المراتب بالغلو والاصال، يعني في الصباح وفي المساء. لكنه عاد فقال بعد ذلك ولا تكن من الغافلين، حتى لو لم تذكر الله بلسانك فعود قلبك على ان يظل نابضا بذكر الله بكل الاوقات. هذه الآية آية غريبة، يعني في آخر سورة الأعراف أظن، أليس كذلك؟ في آخر سورة الأنفال، نعم؟ في سورة الإسراء؟ لا لا لا، في سورة الأعراف أخي. فهذه الآية يختتم الله عز وجل بها سورة من سور القرآن ويدعوك لهذا الأمر وبهذه الوصية. بعض منا قد يقول أن أذكر الله في الصباح والمساء هذه وظيفة ممكنة، لكن والله ولا تكن من الغافلين شال صعبه. كيف تكون على طول على طول على طول لا تكن من الغافلين؟ نعم هو أمر صعب فيما يبدو، ولكنك إذا سلكت مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تجده صعبا، يهون الصعب. كيف؟ قلوبنا مشغولة بدنيانا، برغائبنا، بأسواقنا، بأهلنا، بأولادنا، كيف؟ كيف؟ ولا تكن من الغافلين، الأمر سهل. أنت لا يطلب الله عز وجل منك أن تنفصل عن دنياك أبدا، مارس عملك الدنيوي كالعادة، بل كأي إنسان فاسق متعشق للدنيا اشتغل ممكن مثل ما بيشتغل، لكن ما الفرق بينه وبينك؟ ذاك ينظر إلى المكونات أجرامها فيأخذ بألقها وبريقها فينسى المكون، يتعامل مع الأكوان في ظاهرها وينسى المكون. أنت أسلوب مسلك آخر. كيف؟ عندما يأتيك الطعام فتتناوله أنت تفعل ما يفعله الآخر، انظر إلى هذا الطعام وتأمل وسائل نفسك عن مصدره، من الذي أرسله إليك؟ لاحظ من الذي أرسله إليك. عندما تسأل نفسك هذا السؤال يأتيك الجواب من عقلك، جاءني هذا الطعام ممن سخر لي السماوات والأرض، جاءني هذا الطعام من الإله الذي سخر لي سماءه قطرا يعني مطرا وسخر لي أرضه يتفجر نباتا وزرعا وسخر لي الأنعام لحما وضروعا. هو طيب بدأت تأكل، طيب أنت تفعل ما يفعله ذاك، لكن ذاك أكل كما تأكل البهائم، وضع رأسه في الطعام ثم لم يرفع رأسه إلا وقد تبشم وشبع دون أن يتذكر شيئا. أنت لا، أنت تساءلت عن المصدر فجاءك الجواب مصدر هذا الطعام من عند الله. ما الشعور الذي يمتابك؟ إن الآن وقد عرفتم جميعا أن الطعام الذي نأكله نتيجة تسخير البارز عز وجل للسماء التي أمطرت لنا، والأرض التي تفجرت نباتا لنا، والأنعام التي سخر الله لحومها وألبانها لنا. ما الشعور الذي ينتابك؟ شكرا بخيرك يا رب، مين أنا حتى أكرمتني بهذه النعم وسخرتها بدون ما يحكي لسانك قلبك، فأنت تذكر الله. طيب عندما تأكل تأكل كما يأكل الآخرون، لكن لا تأكل بغفلة. عندما تأكل الطعام انظر إلى اللذة التي تشعر بها، كيف تتعانق اللذة مع المنفعة. منفعة الطعام تتعانق مع لذة الطعام، حتى إذا انفك الواحد منهما عن الآخر غابت اللذة. إذا عاد الطعام إلى الضرر غابت اللذة، ليقول لك الله من خلال ذلك كفى، شيء غريب. فأنت تأكل كما يأكل الآخرون، لكن تتأمل. قلت لكم مرة مرات، عندما تضع اللقوة في فمك وتنضغها تأمل، لا تغفل، هل ملاك ولا تكن من الغافلين. كيف تنضغ هذه اللقمة؟ كيف يسخر اللعاب هذه الغدة اللعابية؟ نعم، تؤدي فعلها في هذا المزج، وإذا كنت تختلق باللقمة تختلق، لا تستطيع أن تزدردها. الباري عز وجل يفرز لك هذه الغدة اللعابية، فتمتزج هذا اللعاب مع هذه اللقمة، وسرعان ما تزدردها. طيب كيف أن تنضغها؟ قطعة لحمة، كيف ما عم تنضغ لسانك من بيناتها؟ قطعة اللحم واللسان كله عم يمتزج مع بعض. أنت الذي تحمي لسانك من أن تقدمه مع قطعة اللحم. قطعة اللحم عم تنطعم طعم بين أضراسك، وبينما يبقى لسانك في نجوى. فأنت عندما تأكل تتفكر في هذا، لا تقول شيء، أنت عم تأكل كل مثلك. فأنت في هذه الحالة ذاكر، لا تكن من الغافلين. طيب عندما تقوم إلى الميضة، تدخل الخلاء، تذكر، سأل الواحد يذكر كيف ربي سبحانه وتعالى يفرز هذه السموم من جسمي ويخرجها، ولو استبقاهت ما لو 40 ساعة لهلكت. كيف؟ نعم، خرجت، احمد الله وقل كما قال رسول الله: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. او لا تقول بس بخيالك اتذكر فضل رب العالمين. وقفت امام حنفيه الماء وفتحت صندوق الماء. يا اخي ما نكون نحن مثل الحيوانات العجماوات. الماء من جاء هذا الماء السيال؟ انا في بعض الاحيان اكاد اجن عندما اتامل في هذه النعمه، هذه الماده السيال العظم. لكن كان في الى يوم كنت اتضمخت من فوق لتحت، كان ليله كلها تصار لون مي. شايفين رب العالمين شلون؟ ما له لون، بنطفى كل شيء ومنه يكون له لون. لو كان في ريحه نفس الشيء. نعم، لو كان له نوع من اللزوجة ما بيأتي مهمته. شروط عجيبة وغريبة أودعها الله في هذا الماء السيال العذب ليطهرك به وليذهب عنك رجس الشيطان. طيب ما تتأمل؟ لا تأتي شيء، بس أنت عم تغسل إيدك تذكر هذا الفضل الإلهي، فأنت من الذاكرين. نعم، ذهبت إلى غرفة النوم لترقد، وتنبهت قبل أن تنام أذكر نعمة الرقاد. هل أنت الذي تسوق الرقاد إلى كيانك كما تسوق اللحاف على رأسك؟ يعني هيك لا تستطيع أبدا. أنت متغمض عينك وتنتظر رحمة الله، وإذا شاء الله عز وجل أن يبتليك بالأرق في الدنيا كلها لا تستطيع أن تنمك بشكل طبيعي. مخدر؟ لا، ما كان مخدر. نعم، تذكر فضل الله عز وجل عليك عندما يبعث لك هذا الموت الجزئي، هذا الرقاد، من أجل أن نعم يعطي أعضاءك وأعصابك إجازة إلى حين. فاستيقظت من الرقاد، أيضا أذكر الباري سبحانه وتعالى. وهكذا من السهل جدا أن لا تكون من الغافلين. كيف السبيل؟ أن تربط النعمة بالمنعم. كل نعمة تأتيك اربطها بالمنعم، لا تفصل النعمة عمن تفضل بها عليك. الماء عندما تشربه اذكر به المنعم المتفضل، الطعام عندما تأكله، عندما تستقبل الرقاد، عندما تقوم من الرقاد، عندما تلبس ثيابك، عندما تنظر إلى المرآة وأنت تلبس ثيابك وتجد مظاهر العافية والصحة في كيانك. نعم، عندما تمشي مستوي القامة لا تترنح لا تنخل، عندما تمشي طيب لازم تتذكر الوجع. اذكر وأنت تسير إلى عملك رأسك ما يوجعك، ما في مغيص. نعم. ما في وجع في أضراسك. نعم. ما في دوخان، ما في دوار، ما في غسلان. لكن ما في شيء الحمد لله. نعم صحيح ما فيك شيء، لكن ممكن يصير. اذكر أن الله قد حماك من هذا. نعم. شايف كيف؟ فأنت لما تتأمل بهذا كله، من أنت؟ أنت سيد الذاكرين. هذا معنى قوله تعالى ولا تكن من الغافلين. صعب والله مصعب. ثم إن الذكر له أثر غريب وعجيب في تفاعل. كلما ازددت حبا لله المنعم المتفضل ازددت ذكرا له، وكلما ازددت ذكرا له ازددت حبا له، ففي تفاعل. ذكرك لله يزيدك حبا له، حبك لله يزيدك ذكرا له. نعم. طيب، ومن اين المنطلق؟ المنطلق من شعورك بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. شعورك بعبوديتك لله، انت عبد. اعرف هذه النقطه، هي نقطه الانطلاق. انت عبد لله عز وجل، مملوك له، تتحرك في قبضته. هذه النقطه تلبسك خمائر الحب. خمائر الحب تدفعك الى الذكر. الذكر يزيد هذه المشاعر، مشاعر المحبه لله سبحانه وتعالى. قال طيب، انا في بعض الاحيان بتغيب عن النعمه، بقى في مرض، في وجع، التجاره خسرت. نعم. طيب مظبوط. لكن تعال اذكر فضل الله عز وجل، وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون. اصابك هذا، الى من تلجا؟ الى الله. اليه تقول يا رب اشفني من هذا الوجع، يا رب عافني من هذا الالم، يا رب ان بلاء اصابني وانت الذي ترفعه فاسالك ان ترفعه. وياتيك الجواب لبيك، ان بعد يوم ولا يومين ولا ثلاثين ولا اربعه ايام الباري سيستجيب ان تحققت شروط الدعاء. طيب، اليس هذا نعمه جديده؟ مرت بك المصيبه وازاح الله عنك. ازاحه الله عز وجل عنك نعمه اخرى من النعم. ولا نريد ان نفتح ملف الكلام الفلسفي عن حكمه المصائب. والله لولا المصائب التي تمس الانسان، وهذا التعبير القراني، تمس الانسان، يعني مس رقيق رفيق، لما عرفت قيمه النعمه. هلا نحن لماذا نعرف النعمه قديش حزينه؟ نعمه العافيه، لاننا ذقنا نقيمها. وانا اقول دائما، من اراد ان يعرف قيمه العافيه فليزر المشافي بين الحين والاخر، حتى يعرف قيمة العافية فيحمد الله عز وجل عليها. نعم، يبالي عز وجل حكيم لو أنه جعل الدنيا كلها نعيما مقيما صافيا عن الشوائب، كانت الحكمة غابت. أولا، لم تكن لتعرف قيمة النعم آنذاك، أي واحدة. ثانيا، كانت هذه الدار ينبغي أن تتحول إلى دار مقام، دار كلها نعم صافية عن الشوائب، ما في سقم، ما في ألم، ما في خطر، ما في وجع، ما في مرض، ما في شيء، كله نعيم مقيم، نعيم مقيم. ليش أعطى مرحلة عن هذا كان؟ لما الباري عز وجل يخاطبك ويقول حانت ساعة رحيلك عن هذه الدنيا، والله ما ساعة، ما بيكون في حكمي يا رب، ليش بدي أرحل؟ أنا متعشق الدنيا، كل شيء فيها لذيذ، وكل شيء فيها طيب، وكل شيء فيها جميل، كل ما بدي أرحل. بصير مثل ما حكيت لكم مرة، خروج الإنسان من هذه الدنيا أشبه ما يكون ب يعني مجموعة خيوط حريرية ألقيت في أغصان كلها أشواك، وجاءت يد قوية فاجتذبت هذه الخيوط الحريرية جذبة واحدة، فتقطع منها ما تقطع وبقي منها ما بقي. الإنسان لما بده يرحل من هذه الدنيا وما ذاق فيها إلا النعيم، وما شاف فيها إلا البسط، وما سمع فيها إلا ما يطرب، وما شم فيها إلا ما نعم أيضا ينعش، وما ذاق فيها، ما حس بشيء من الآلام، ما ما صار داعي دار مستودع، ما صار دار فراق، دار حكيم، لأنها دار ممر وليس دار مقر. ينبغي أن تجد فيها أسباب معايشك، وفي نفس الوقت ينبغي أن لا تجد فيها أسباب تعلقك بها. لذلك حكمة رب العالمين شو هي؟ أن الإنسان لما يبدو موته شو يكون صار؟ راح الشباب وراحت الكول وجدت شيخوخة، صارت بقى ملاذه بعيدة عنه، صار مشتهياته يعني ملها، اشتواه، داء من كل شيء، صار خياله وفكره ورغباته متجهه الى ما هو مقبل عليه. هذه حكمه من رب العالمين. المهم انك في كل الاحوال تتقلب في نعمه الله، لان النعمه اذا ذهبت وجاء من ورائها مرض شيء، فالملاذ الوحيد من هو الله يكشف عنك هذه نعمه اخرى. اذا قول الله تعالى ولا تكن من الغافلين ليس امرا بشيء مستحيل ولا بامر عسير، هو امر سهل، وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسهل نوع من انواع الذكر وافضل نوع من انواع الذكر هو هذا، ان تربط النعمه بالمنعم. في هذه الحاله عندما تكون بالسوق انت تذكر الله، لان التاجر الذي يسرق في السوق ما ياتيه انسان يبتاع منه متاعا الا ويذكر ان الله هو الذي ارسله. ما يعني يربح في صفقه من الصفقات الا ويذكر ان الله هو الذي سخر له هذه الصفقه لكي يربح. دائما عم يتعامل مع الله عز وجل، فمتى يغفل؟ لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى ابدا. نعم هنالك دار يحجب الانسان عن القدره على ذكر الله عز وجل. ما هو هذا الدار؟ مجالسة الغافلين، مجالسة قساة القلوب، مجالسة أهل الدنيا. هذا يجعلك تصاب برشاش من قسوة هؤلاء الناس. زاد من الناس مؤمن ملتزم، لكن دائما أصدقائه ورفاقه وسهراته ذهبوا إجابوا مع أصحاب الدنيا، مع الذين إذا جلسوا يتكلمون عن المال، يتكلمون عن التجارة، يتكلمون عن الشهوات، عن الأهواء، هذا حديثهم، لأن هذا هو يعني مرتغاهم وآمالهم. فأنت عندما تجلس مع هؤلاء الناس 4-5 جلسات يقسو قلبك. لا تجلس مع أهل الدنيا، لا تجلس مع من ماتت قلوبهم. وموت القلب هو هذا، أن يكون هذا الإنسان محجوبا عن الله سبحانه وتعالى. اجلس مع من يذكرونك بالله، وربما كانوا عبارة عن جماعة درويش، ربما كانوا عبارة عن جماعة فقراء، ما له شيء، اسكن إليهم يذكرونك بالله. وانظر إلى كلام الله لرسوله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا كلام سيدنا رسول الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كانوا جماعة من أهل الصفة من الفقراء. الصناديد الشرك في مكة قالوا مرة لسيدنا رسول الله نحن يعني لو أردنا أن نجلس إليك مستحيل أن نجلس إليك مع هؤلاء الناس، اجعل لنا مجلسا خاصا بعد هذول الناس من عندك وعمل لنا مجلس خاص نشوف شو عم تحكي ونسمع كلامك. النبي عليه الصلاة والسلام سمع كلامه وأخذ يفكر، أنزل الله عز وجل هذا الكلام، واك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. انظر كم يثني الله عز وجل عليه، لماذا؟ لأنهم يذكرون الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لاحظوا هذا التعبير، خلي عيونك متجهة إليهم، ما تطرف عنهم، ما تغمض عنهم، ما تخلي عينك تنحرف عنهم لشيء ثاني، خليك دائما سبحان الله. هل هنالك ثناء أعلى من هذا الثناء؟ ومن هم؟ ناس من الفقراء، لكن مزيتهم يذكرون الله، يذكرون الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا هذا يلتكي الله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. في كل عصر موجود موت القلوب، موت القلوب هم أهل الدنيا. إذا تريد أن يبقى قلبك يقظا لذكر الله دائما يتذكر المنعم كلما رأى النعمة فلا تجالس موت القلوب، لا تجالس الأغنياء الذين جعلوا من غناهم قطرا دفنوا أنفسهم فيه. أما الأغنياء الذين ربطوا غناهم بالله هذا شيء جيد، لكن قل أن تجد من هذا القبيل. لا تجالس هؤلاء الناس، جالس من يذكرك بالله، جالس من يحببك إلى الله سبحانه وتعالى. فإن فعلت ذلك لن تجد صعوبة في أن يكون قلبك دائما فاكرا لله عز وجل. وأنت تمشي في الأسواق تنظر إلى مظاهر الدنيا تجد من خلالها الله، تجد صفات الله عز وجل. لا يقول لا وانت مالي لما تشوف الفاكهاني عارف فاق نعم ضعته، تأمل تتأمل لكن لا تتأمل في مصاريها، تأمل فيما تدل عليه. ما الذي تراه؟ ترى لطف الله بك، ترى حب الله لك، ترى تدليل الباري لك إذا جاز التعبير. ما تتأمل بالفاكهة ألوانا وأشكالا وأصنافا، في أشكالها في طعومها في رائحتها في مذاقها. سبحان من سخر أرضه لعباده، نعم يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. أنا تفكر في هذا، سمينا في الأسماء أنواع المشمش، وكيف بان عز وجل تفنن لك في مذاق كل مشانك يا ابن آدم، كل من أجلك. فأنت عندما يكون في قلبك يعني خمائل فقط من محبة الله وتنظر إلى هذا تعشق الله سبحانه وتعالى. تجاوزت إلى مظهر آخر، كل مظاهر فضل الله، كل مظاهر نعم الله سبحانه وتعالى. لكن فرق بين من ينظر إلى الأجرام الكونية وبين من ينظر إلى ما في الأجرام الكونية، فرق كبير. لماذا شؤال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ما قال قل انظروا إلى السماوات والأرض. الكفار الأجانب ينظرون إلى السماوات والأرض إلى أجرامها فيتيهون فيها ويسكرون بمظاهرها وتحجبهم هذه المظاهر عن المكون. لكن الماري شؤال يقول لك نحن المؤمنين، قال قل انظروا ماذا فيه، قل انظروا ماذا تحمل إليكم المكونات والرسائل، انظروا ماذا تحمل إليكم المكونات من دلائل من عبر من عظات. المؤمن هكذا ينظر. أنا عندما أقوم من الليل وأنظر إلى النجوم التي تتلألأ في كنف السماء لا أتيه في أشكالها وإنما أنظر إلى ما تحمله إلي من دلائل. يا ابن آدم انظر إلى هذه الحكمة الربانية، انظر إلى هذه القدرة الإلهية، تأمل لتعلم أن ربا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. عندما أنظر إلى الرياحين والزهور والأرض التي لبست هذا السندس الأخضر لا أنظر إلى أشكالها كما ينظر الأغبياء المغفلون، أنظر إلى ما تحمله إلي من رسائل. هذا تقدير الحكيم. نعم شايفين كيف؟ نعم الباري سبحانه وتعالى قل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. نعم لاحظوا الفرق التالي. سائل بريد جاء يحمل إليك رسالة، العاقل من الناس عندما يجد سائل بريد آتيا من بعيد فيما ينظر؟ ينظر إلى يده وإلى الرسالة التي يحملها له، أليس كذلك؟ شو بده بشكله بطوله بعرضه؟ باحث عن الاسلام ببحث بالرساله بيشوف من جايته. المغفل الغبي عندما ياتيه ساعة البريد يمكن تستوي البزة او الثوب اللي لابسه بطلب ثوبه بطوله بعرضه بكسمه بشكله بجماله بهيئته ويغفل عن الرسالة اللي حاملها. طبعا قليل من الناس فيها الشكل بيكون أجدد نعم، بس هذا بيكون مغفل. لا فرق بين هذا المثال وبين المكونات. المكونات عبارة عن سعي بريد، السماوات وما فيها، الأرض وما عليها، الرياح الهابة، هذه المكونات التي تراها عينك، البحار وما فيها، الحيوانات، كل المكونات عبارة عن رسل، عبارة عن سعات بريد يحملون إليك رسائل. إن كنت عاقلا تنظر إلى ما تحمله إليك هذه المكونات فتذكر بها الله عز وجل. أما إن كنت مغفل مثل هذا اللي بيطلع بساعة بريده وينسى رسالة بحامل إياها، فينظر إلى المكونات كما ينظر إليها الكفار في الغرب الذين حسدوا على الله سبحانه وتعالى. هل من العسير عليك إن تأملت في هذا الذي ينبهك إليه الباري، هل من العسير عليك أن تذكر الله؟ هل من العسير عليك أن لا تكون من الغافلين؟ لا والله، والله ما في أسهل أن تكون من الذاكرين الله عز وجل. بعدين في شيء ثاني، الإنسان يا أخوانا إلا حالتين، ما لها الثالثين، يا أما يكون موفق لأداء الطاعات، يا أما يكون يعني مخاضع لغريزته ووقع في بعض السيئات. في غير ذلك فإن كنت قد وفقت لأداء الطاعات فلسوف يحملك توفيقك على أن تذكر الله. لماذا؟ بالشكر، يا ربي لك الحمد، اليوم أنت وفقتني لأداء واجباتك كلها، نعم وفقتني بالصدقة، وفقتني بالصلاة، وفقتني لقراءة القرآن، وفقتني لقراءة وردي، وفقتني لقيام الليل، وفقتني كذا كذا، يا ربي ليش أنت متفضل علي؟ هذا كله من فضل، أنت شو عم تساوي؟ عم تذكر الله عز وجل. طيب، إذا لا سمح الله زلت بك القدم، وتغلبت عليك نفسك، ووقعت في معصية، تذكر الله، بس المرة تذكر الله بدافع إيش؟ بدافع الخوف، تضرعا وخيفة كما قال الله عز وجل، دخيلك يا رب، أنا اليوم هيك صار معي، وأنا والله ما كنت قاصد، أنا ضعيف، وأنت تعلم أنني ضعيف، غرائزي ملتهبة بين جوانحي، تسلطت علي، فلم أستطع مقاومة الله، يا ربي راح تغفر لي، يا رب راح تغفر لي ذنبي، أنا عندي شركة عم تضرعني، أنت الآن شو عم تسوي؟ تذكر الله عز وجل، فإن وفقت للطاعة ساقتك طاعتك إلى ذكر الله، وإن تورطت في معصية ساقتك هذه المعصية التي تورطت فيها يعني الخوف إلى ذكر الله عز وجل. فأنت دائما ما دام شحنة الإيمان بالله موجودة فأنت دائما ذاكر لله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أن ذكر الله يصدى ولحمة العبودية، عبودية الإنسان لله تتحقق بهذا الغذاء. لم نتمم بعض الآيات التي بدأ بها الإمام النووي الباب، سنتابع إن شاء الله في درس القادم ونختم درسنا كالعادة بالدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى الاستجابة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد يا ربي على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، لك الحمد يا ربي أن عرفتنا على ذاتك، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، لك الحمد على نعمة الكفاية، لك الحمد على نعمة الإيواء، لك الحمد أن جمعتنا يا رب في هذا المكان ابتغاء مرضاتك، لك الحمد يا رب أن أنطقت ألسنتنا بحمدك ووجهت أفئدتنا إلى ذكرك. اللهم إنك أنت رب المحامد كله، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أعن اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وفوضنا أمورنا إليك واتكلنا في كل شؤوننا عليك، فلا تكلنا يا ربي إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتماعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد الذي أقمتنا فيه بلدا آمنا مطمئنا ومتعنا فيه برغد العيش يا رب العالمين ما أحييتنا، يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا البلد بلدا مستظلا بظل كتابك ملتزما بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين الذين يقتلون في فلسطين وفي بقية أنحاء عالمنا الإسلامي وغيره يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرك الذي وعدتهم به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم نصرا عاجلا وأزلا بتوفيق من لدنك يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لاستجابتك دعاءنا فإنك أنت أهل لهذه الاستجابة، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربنا أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الاستجابة، ونحن عبيدك ما دمنا أكف الضراعة إليك نسألك أن تنصر إخواننا في فلسطين، نسألك أن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم رد عنهم كيد أعدائك وأعداء دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بالأطفال الذين يتم وبالنساء الله يرملن وسكلن يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا رب بعبادك الشهس الغر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تستجيب ساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. اللهم اقسم أعداءك وأعداء دينك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جندا من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم فرج بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم أسلج صدورنا وصدور عبادك المؤمنين بالنصر القريب العاجل تكرمنا به يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.